أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأغرقناهم

له وأصلحنا له فأبصار الذين كفروا كما بدأنا ولقد كتبنا في الزبور تصفون صدق الله.